متعة هذه يعني مال متاع أي شيء هو تطيب لخاطرها يعني الحقيقة. تطيب خاطر هنا. سبحان الله. قلت أمس شيخي أنا لأول مرة يعني سبحان الله يأتيني هذا الحكم وما كنت أعرفه، قلت ما أغر هذه الشريعة الله أكبر. يعني طلاق وإلى آخره، وأيضا يجب عليه أن يرضيها ويرضي خاطرها.